für Fußball. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كنا انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب أحكام المياه. نعم، في أحكام بعض ما قيل فيه إنه من النجاسات أو ليس منها، مثل المدي والمني ونحوه، وقد ذكر الشيخ ما ورد فيهما. الآن سنتحدث أو سنسمع ما أورده الشيخ فيما يتعلق أيضا بكتاب الطهارة، ومن ذلك الحشرات التي ليس لها دم، ما حكمها؟ كالذباب والبعوض ونحوه. وكذلك سيتحدث فيما بعد عن، يواصل الكلام عما ورد في باب أحكام أو كتاب الطهارة. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام. قال المؤلف رحمه الله: باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد النحو. نعم، هذا حديث صحيح كما سمعنا، رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، ونصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وقد ورد في روايات أخرى: فإن في أحد جناحيه سما في الآخر دواء. وورد في بعض الروايات أيضا: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. هنا الحديث في شراب أحدكم. ورد في رواية أخرى: في إناء أحدكم. فقوله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هنا الحديث نص في شرابي، في رواية أخرى في إناء، وهي أعم. الشراب نص في الشراب، لكن قوله في إناء، قد يكون الإناء فيه شراب وفيه إيش، أو يكون فيه طعام، وهو أعم من هذا الحديث. هذا الحديث تضمن حكما أو بعض الأحكام المتعلقة بما يستخبث، ومن حيث حكم تناوله، وأيضا من حيث طهارته. فالشيخ يعني علق أو ذكر عقد الباب، قال: ما لا باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. هذا الباب هكذا، واستدل عليه بهذا الحديث: ما لا نفس يعني ما لا دم له، ليس له الذباب ليس فيه دم، وكذلك البعوض يعني من خلقته. طبعا البعوض قد يمتص دم، وقد يكون دم فيه هو وعاء لما يمتصه، لكنه في خلقته، وبعض الحشرات التي لا دم فيه. إذا وقع في الماء أو في الطعام ومات فيه هل ينجسه؟ قال: لا ينجسه. هذه واحد. ونص الحديث أنه إذا وقع الذباب في الإناء فماذا يعمل المسلم؟ يغمسه إن كان طعاما أو شرابا، طبعا غالبا ما يكون يعني في الطعام إذا كان مائعا، وإلا الجامد يكون من أعلى فلا يحتاج إلى غمس، لكن إذا كان مائعا فطعاما أو شرابا يغمسه ثم ليطرحه، يطرح الذباب ويشرب أو يأكل ما يعني طعامه أو شرابه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بغمس الذباب في الإناء ثم استعمال الماء أو الشراب ونحو ذلك بعد ذلك، دليل على ماذا؟ على أن الذباب ونحوه لا ينجس الماء القليل أو الشيء القليل الذي يقع فيه، لا ينجس، هذا حكم أنه لا ينجسه. وفيه حكم آخر وهو أن الشيء المستقذر الذي تعافه النفس مثل الذباب ونحوه لا يؤكل، وإنما يطرح ويرمى. قال ثم ليطرحه، ثم ليطرحه. فقوله فل يعني يغمسه معروف، يغمسه يعني يضعه كله في الماء أو في الشراب. وقد ورد فليمكله أو فلينقله يعني يغمسه، يغمسه. وجاء تعليل لهذا، وهذا حديث صحيح، يعني لا صحيح رواه البخاري وإمام أحمد وغيرهم، تعليل لكونه لماذا يغمسه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. لا ندخل ولا نذهب لنتعمق ونبحث ونقول كيف ومن أين جاء هذا إلى آخره، الحديث صريح صحيح في هذا. و تجربة الأمة منذ أن صدر هذا الحديث إلى الآن لم يأتي شيء يناقضه، وبحمد الله سبحانه وتعالى ما من خبر يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في من كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وصح عنه ذلك، لم يأتي من العلم الحديث ما يناقضه، بل ما إنما جاء كل ما جاء يؤيده. وإن كان هناك بعض النظريات ونحوها في أي من علم من العلوم ظاهرها يتعارض مع ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطأ في تلك النظريات لأنها لم تصل بعد إلى الحقيقة. وكم من نظرية كانت تعارض ظواهر أحاديث نصوص أو قواطع أو مقطوع به من الشرع، ثم ظهر بطلانها، هي بطلان تلك النظريات التي يعتمدون أو التي يقولونها. الحديث فيه من الأحكام كما قلنا أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه، مثل الذباب والبعوض الجراد، وإن كان الجراد في أصله طاهر، كل ما ليس له دم نفس سائلة يعني الدم السائل، فإذا وقع في الماء القليل ومات فيه فإنه لا ينجسه، لأنه لم يفصل بين الموت، لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين كونه ميتا أو حيا. قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، قد يكون الماء حار أو الشراب حار أو كذا، فإذا غمسه مات، وقد يموت بمجرد وقوعه في الماء، فلم يفرق بين كونه ميتا أو حيا. بل قد صرح في حديث آخر في حديث الذباب والخنفساء أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ذبابا وخنفساء وجدهما ميتين في الطعام، فأمر بإلقائهما وأمر بالطعام أن يسمى عليه ويؤكل. أيضا في الحديث دليل على جواز قتل الذباب بالغمس. الغمس، غمس الذباب في الماء أو في الشراب أو في الطعام لا سيما إذا كان حارا فيه نوع تعذيب، فلما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه إذن معناه يعني أنه عذب أو مات بطريقة فيها تأليم شديد، هذا فيه جواز إباحة ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه من غير أن يفرد، بينما إذا كان يموت منه أو لا يموت ففيه جواز أن يقتل أو يباد الذباب ونحوه بهذا. لماذا؟ لأنه مضر، لأنه فيه مضرة، لأنه فيه مضرة. الشيخ الشوكاني هنا عبر قال لأنه صار عقور، يعني كالكلب العقور وكالصائر وكذا إلى آخره، فيجوز قتله، فسواء كان في الحل أو في الحرم، في الحل أو في الحرم، ذباب البعوض إلى آخره لا إشكال في يعني إزالتهما أو إزالتها وإزالة أذاها. كذلك الحديث فيه دليل على أن الشيء المستخبث حرام لا يجوز أكله، والذباب لأنه مستخبث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطرحه، قال يغمسه ثم ليطرحه، يغمسه ويأخذه من الطعام والماء يطرحه يرميه ثم يستعمل ما بقي من طعامه. وقد أشرنا إلى رواية أخرى وهي قوله إناء أحدكم، بدأ الحديث هنا يقول شراب أحدكم، فإناء أحدكم أشمل من هذه الرواية، تشمل الطعام والشراب. قد يسأل، بل سئل هذا السؤال من قبل، وهي ما هي الفائدة في غمسه؟ قلوا إذا ورد التعليل واضحا صريحا في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإذا كان في أحد جناحيه داء وفي أحد شفاء نقطع بذلك، بما أن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقطع بأن فيها، وهذا مجرد في الجسم في الذباب، إذا وقع كيف يقع بجناح واحد؟ لا يقع بجناحين جميعا، يقع بجناح، جناحه هذا الذي يقع به دائما غالبا هو الذباب، يسقط على الأشياء المستقذرة، فهذا الذي فيه الداء، لأنه ينقل ما يسقط عليه من يعني أشياء مستقذرة فينقله، لكن الجناح الأعلى الذي لا يصل إلى القاذورات فيه الداء، فيه الشفاء، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغمسه حتى ينزل الشفاء مع الداء فيختلط به فيزيل، فيزيل. نعم. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاءه بالانفصال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال فكانت أم سليم تدفه في طيبها، تدوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يبسق بساقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيئا إلا أخذوه، رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر ورجلا من قريش هو ورجل هو أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر هو ورجل من قريش ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق صلى الله عليه وآله وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. هذا الباب عقده الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الآدمية المسلمة لا ينجس بالموت ولا ينجس شعره وأجزاؤه بالانفصال ما دام حيا. وذكر هذه الأحاديث منها ما يتعلق بالشعر ومنها ما يتعلق بالأظافر ومنها ما يتعلق بالعرق ومنها الحديث الأعم وهو حديث كما قال قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وهو من حديث أبي هريرة وحديث حذيفة بن اليمان أنه لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب حذيفة يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وهو على جوه يعني نفسه حذيفة جنب فانعدل عن الطريق، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قال كانت بي جنابة أو كذا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، وكذلك قال مثل ذلك لأبي هريرة. فهذا عام على أن المسلم حيا وميتا لا ينجس، هذا الحديث العام. ثم ذكر أحاديث في أشياء يعني جزئيات تفصيلية، حديث أنس بن مالك وفيه قصة لما حلق الرسول عليه الصلاة والسلام شعره في حجته أخذ شقا من رأسه من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه لأبي طلحة، وأخذ شقا آخر وأعطاه له أيضا وقال له أنه يعطي أم سليم ليوزعه على الناس، وفي روايات أنه وزع على الناس شعرة شعرة شعرة أو شعرتين شعرتين. وكذلك حديث أم سليم كذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليها، حديث أنس في قصة أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها ثم تجمع شعره وعرقه ويجعله في وعاء ثم تعطي منه الناس. وحديث النسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في ما ذكره عروة بن مسعود مما كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما بصق عليه الصلاة والسلام ما بصق بصاقة أو تنخم نخامة أو كذا إلا تلقفها الناس وأخذوا يمسحون بها أيديهم ووجوههم، يعني معناته من فضلاته عليه الصلاة والسلام بصاقة النخامة الأطفال. نعم. ثم حديث عثمان بن عبد الله هذا وإن كان مرسلا قال حديث إلى أم سلمة قال أرسلني بقدح إلى آخره ما فيه أنه فيه شعر، وكانوا يأخذون ماء يعني يبلونه يجعلون عليه ماء ثم يأخذون هذا الماء يتداوون به ويستعملونه. وأيضا حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان الذي فيه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من شعره وأعطاه هو وصاحبه من أظفاره عليه الصلاة والسلام بعد أن قصها يعني بعد أن انفصل. إذن فالمسلم حيا وميتا لا ينجس، هذه واحدة. ثم هناك تفصيل في مسألة شعره المنفصل منه لا ينجس، وكذلك البزاق والضخام والصفات وأيضا الأظفار والعرق. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على وهي يشهد بعضها لبعض من حيث صحتها، فهي بمجموعها صحيحة تدل على هذا الحكم. وقد ساقها المصنف على أن المنفصل الشعر والظهر المنفصل من الإنسان وهو حي لا ينجس بانفصاله بل يبقى طاهرا يبقى طاهرا. في هناك بعض المفردات في الحديث لابد من معرفتها، يعني عندما قال وكانت أم سليم تدوفه في طيبها، لما كانت تأخذ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوفه في طيبها يعني تخلطه، الدافة يدوف شيء يعني خلطه تخلطه مع ماء يعني في طيبها تجعله مع طيبها الشعر وتتطيب به وتعطي من يعني. كذلك قوله في حديث أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، النطع هكذا نطقه نطع بكسر النون وإسكان الطاء يعني ماذا من يعرف؟ أيوة البساط من الجلد، النطع هو البساط من الجلد، فكانت تبسطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينام عليه، ثم بعد ذلك تأخذ ما يبقى أو ما يعني يكون من شعره وعرقه صلى الله عليه وسلم. والجلجل الذي ورد في بل السك يقول في حديث أم سليم هذا فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك، السك طيب مخلوط بالرامك هكذا يقولون، السك هو طيب مخلوط بالرامك. ما هو الرامك؟ الرامك في الحقيقة يعني بالرجوع إلى بعض المعاجم منها القاموس قال شيء أسود يخلط به المسك فيتكون منه بطريقة معينة، يعجن ثم يفصل ثم يجزأ أجزاء ثم ينظم في سلك أو في خيط من القنب أو من القنب خيط، ثم يحفظ ليكون طيبا من أجود أنواع الطيب، وكلما مر عليه الوقت كلما كان يعني أجود في طيبه. فكانت تضع في شعر يعني من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا النوع من الطيب. والجلجل الذي ورد في حديث عثمان ابن عبد الله بن وهب الذي كان مع الحديث الذي كان أو الجلجل الذي كان عند أم سلمة، الجلجل يعني الجرس، جلجل يعني الجرس من الفضة، الجلجل من فضة يعني الجرس، وداخله هذا الشعر الذي كانت تضعه وتصب عليه الماء فإذا طلب منها شيء للتداوي شيء أعطت منه. والخرخضة يعني رج الماء أو تحريك الماء. هذه بعض مفردات الحديث والأحاديث، وهذه الأحاديث بمجموعها صحيحة، مجموعها يقوي بعضها بعضا، فهي حجة في مدلولها. ومدلولها ماذا؟ أن الإنسان لا ينجس حيا وميتا، وأن من فصل من الإنسان من إيش؟ من الشعر والظهر والعرق والبصاق والهذا فهو طاهر. لو انفصل شيء من اللحم وكذا أمره آخر، إيه له أمره حكمه آخر، لكن الشعر الظهر النخام البزاق التفال هذا الذي وردت به الأحاديث أنه طاهر وليس بنجيس. فالشيخ ابن النووي لما ذكر بعض هذه الأحاديث قال فيه استحباب البداء بالشق الأيمن في حديث، يعني لما ذكر حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن، شقه الأيمن أي ما فحلقه، إذن فيه دلالة على أنه أنه يندب ويسن أن يبدأ الإنسان عند حلاقة رأس شعر رأسه بالشق الأيمن اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الجمهور، وإن كان خالف بعض أهل العلم كما ذكر عن أبي حنيفة، ولكن لا أدري لما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن بتنعله وترجله وتبشيط شعر رأسه وطهوره وفي شأنه كله. فهذا الحديث عن عائشة يؤيده أو يؤيد هذا الحديث حديث أبي أنس من أنه عليه الصلاة والسلام بدأ عند حلق رأسه في النسك بماذا؟ بالشق الأيمن، فكان يعجبه التيمم، فإذا السنة أن يبدأ بالميامن. ويقول الشيخ النووي وفيه طهارة شعر الآدمي، وهذا الذي ساق المصنف الحديث الأيمن شعره طاهر، لأنه لو لم يكن طاهرا ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أن يحتفظوا به وتبرتوا به. وبهذا يقول الجمهور. فيه قول ضعيف لبعض أهل العلم أنه أن الشعر نجس، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. يقول الشيخ النووي أيضا، وفي هذا الحديث حديث أنس الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى شعره لبعض الصحابة، قال فيه التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن التبرك به صلى الله عليه وسلم بما يصدر عنه من جسمه من شعر وعرق ونحوه في حياته عليه الصلاة والسلام، والتبرك بدعواته وبمسحه على رأس الشخص والصبيان ووضع يده على صدر من به يعني ريب ونحو ذلك، كل ذلك ثابت وصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ولا شك البركة يعني التبريك هو زيادة الخير، ولا شك أن ما في رسول الله أو كل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله خير كله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك في حياته وما ينفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم. وفيه في الحديث أيضا المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية، في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام نعم لما حلق أخذ دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه شقة من رأسه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال ناول الحلاق فقال أحلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال إيش أقسمه بين الناس، إذا أعطى أبا طلحة جزء الأكثر ثم أعطاه الشق الثاني وقال له أقسمه بين الناس، إذا فيه إيش في الحديث دلالة على المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية. وفيه أيضا دلالة على أنه ليس بالضرورة المواساة الأصحاب المساواة بينهم، بل تعطي هذا وتعطي هذا أكثر منه، وكل بحسب حاجته وبحسب مكانته وبحسب ما يصلح له. فيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وأيضا الشيخ النووي وما زال الكلام له منقولا يذكره الشيخ الشوكاني، فيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. تنفيل يعني إيش؟ يعني التنفيل يعني الزيادة، يعني لما يوكل إلى شخص تقسيم شيء معين وتوزيعه بين الناس، فيجوز أن يعطى هذا الشخص الذي تولى القسمة القسمة الأكبر، يعني قسمة أكثر من غيره، ليست أجرة ولكنها نوع من التمييز، لأنه قام به يعني له أن للإنسان أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى أبا طلحة شقا كاملا من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وأعطاه الشق الآخر ليوزعه بين الحاضرين من الصحابة. نكمل الدرس الشيخ بعدين. قلنا إن أحاديث الباب كلها تدل على طهارة الشعر، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس، شعر الآدمي المنفصل عنه نجس. ما الدليل؟ يقولون يعني دليلهم كأنه أن من فصل من حي في أحد حديث صحيح أنه من فصل من حي فهو كميتة، ميتة والميتة نجسة ومحرمة، لكن هذه الأحاديث صريحة في طهارة ما انفصل من الإنسان الحي. هم أجابوا على هذه الأحاديث وقالوا إن هذه كلها انفصال الشعر والظفر ونحو الأظفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كغيره من الخلق. يقولون هذه لا دلالة فيها على عموم طهارة من فصل من الشعر والظفر من الإنسان العادي، وإنما هي بالنسبة لرسول الله. هذا جوابهم، لكن هذا الجواب ليس بقوي. لماذا؟ لأنه يعني لا تثبت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام في حكم أو في أمر إلا بدليل، وليس هناك دليل على الخصوصية يعني بهذا، يعني لم يقم دليل على أنه خاص، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا خاص به، ولم تظهر قرائن قوية على أن هذا إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فليس هناك دليل على الخصوصية، إذن فيكون عاما في يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. نعم، شعر غير رسول قلنا أنه لا ينجس بالموت، وذهب إلى أنه نعم مما يدل على طهارة الأحاديث أيضا طبعا هي كلها في شعر الآدمي، لكن شعر غير الآدمي من غير مأكول المأكول، المأكول اللحم مثل الأنعام الإبل والبقر والغنم إلى آخره، شعرها طاهر، ها؟ لكن غير المأكول إذا انفصل ومن غير الآدمي، من غير الآدمي ما حكمه؟ هل إذا انفصل عن الشعر انفصل عنه يكون طاهرا، أو أنه في حكم ما فصل من حي فهو كميتة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون أنه لا ينجس بالموت، وبعض الشافعية يقولون أنه ينجس بالموت. من أدلة الطهارة كما ذكر الشيخ الشوكاني قال عن ابن المنذر أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية. أليس هذا اتفاق؟ اتفاق بين أهل العلم على أن ما جز من صوف الغنم اتفقوا على طهارته.